إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأصلي وأسلم وأبارك على من بعث رحمة للعالمين، هذا النبي الأمين، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وبعد، عباد الله، فمن حديثنا في هذه الجمعة أن نواصل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الفتح، لنرى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حالنا، فأي غم وهم يقارن غمنا وهمنا، وأي شغل كان لهم يقارن شغلنا، فنحن تغير أخلاقنا البعرة والبعير، وتغير إيماننا أبسط الأمور، ونحزن عن الرزق إذا ذهب، ويضيق صدرنا على شيء. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث له الأمور العظام التي تتزعزع له الجبال، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابه كانت تحدث لهم الأمور العظام التي تتزعزع لها الجبال، وكانوا على صبر واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والصحابة بشر مثلنا، كانوا يحزنون، وكان يصيبهم الغم، ويصيبهم الهم، وتصيبهم الابتلاءات، ويصيبهم الفقر، ويصيبهم الغنى والخير، وكل الأمور التي تجري علينا، ولكن كانوا على صبر عظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الفتح حدثت غزوة حنين، ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة، واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته 4 عمرات، وحج حجة واحدة صلى الله عليه وسلم. قفل راجعاً إلى المدينة مع أنصاره ومهاجريه وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وجعل على المدينة عتاب بن أسيد. قال له: أنت يا عتاب، أنت الأمير متاع مكة، أنت تبقى في مكة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم وبدأ يبعث في السرايا، يبعث: أنت يا فلان هز جماعة من الجيش وامشي القبيلة الفلانية، وأنت امشي القبيلة الفلانية، حتى أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي هذا معروف العرب، هذا حاتم الطائي كان نصراني، علشان نحكي لكم في الأمور هذه حتى نقارن بينها، وتكون لنا آية، وتكون لنا قدوة وأسوة، والأمور هذه نزلوها في حياتنا اليومية. عدي بن حاتم الطائي، بو حاتم الطائي، حاتم الطائي كان من أكرم العرب، مع أنه كان كافر، كان نصراني يا ناس. يعني إحنا الواحد فينا اليوم يبدأ يخمم على الضيف كيفاش يجيه، ويخمم على الفلوس كيفاش باش تجي، ويخمم على فقره وغناه، فقره وغناه، فبين خوف من الفقر وبين فرح بالغناء. حاتم الطائي كان لما يأتي عليه الضيف، يجيه ضيف، ما له إلا إبل، عنده واحدة ناقة يحلب فيها ويمشي عليها ويركب عليها ويتسوق عليها ويمشي تاجر عليها، ما عنده كان هذه، اذبحها يا فلان الضيف. وكان يقري الضيف، عنده ولد من أولاده ضرب يوما ضرب الكلبة، فقالوا: يا بني لا تضربها، إن لها يدا علي، هذيك عاملة علي مزية، إنها تدل الضيفان علي، روى عرب صحراء وشمس وفقر، إنها تدل الضيفان علي، الكلب كي ينبح المسافر اللي متعدي يسمح نباح الكلاب، يقول لك: آه فما قوم لهنا، خلنا نمشي لهم. وكان يقري الضيف، وكان لا يخاف فقرا، مع أنه على كفره. واحنا ربي سبحانه وتعالى رزقنا بالإسلام، وقال في السماء رزقكم وما توعدون، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال سبحانه وتعالى ونهار كامل خايفين، نهار كامل خايفين، خايف من الرزق ونحسبوا فيها هذه ايش باش تعمل لي وشنو باش تفيدني وشنو باش تزيدني. هذا حالنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة إلى قبيلة عدي بن حاتم. كان من قصته أنه خرج هاربا ثم أتى على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا عدي اتق الله وادخل في دين الإسلام. قالوا يا اللهم صل وسلم عليه. قال يا محمد اللهم صل وسلم عليه، إن لي دين، أنا على دين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم منك بدينك. قالوا وكيف؟ قالوا يا عدي ألم تكن من الراكوسية؟ الراكوسية هذه فرقة من النصارى. قالوا بلى. قالوا ألم تكن تمشي في قومك بالمرباع وإنه لا يحل لك في دينك؟ قالوا إن هذا ما يقوله إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمشي في قومك بالمرباع، كانوا كياخذوا الغنائم يقسموها على أربعة، ربع منها للضياف، ربع منها للضياف والكرم هو يأخذهم، وإن هذا لا يحل لك في دينك. فقال ما يقول هذا إلا نبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نواصل مش نجيب للصحيح، غزوة تبوك، هذه الغزوة التي غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم. لما قولوا الروم في ذاك الزمان، لما يقولوا الروم تتزعزع القلوب، يخافوا، يقولون بنو الأصفر بيزنطرة، رأي دولة بيزنط والعرب مجموعة من القبائل، النبي صلى الله عليه وسلم مش يغزوهم. لماذا؟ حكينا على غزوة مؤتة، وكان قيصر الروم يعد عدا ويجمع جمعا، لمن؟ لعباد الله المسلمين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خنعيشكم شوية شنو اللي كانوا يعيشوا فيه الصحابة. فقالوا فكنا خايفين، رأوا الصحابة يخافوا والصحابة يجوعوا والصحابة يفتقروا والصحابة تتزعزع قلوبهم، مش يجي في بالنا رأوا خلقهم ربي حديد ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، هيا وين ماشيين نمشي معك. لا، كانوا يخافوا. المولى عز وجل يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال الله سبحانه وتعالى إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. القلوب وصلت لهلال الحنجرة، حس في قلبه مش يخرج من الخوف. وتظنون بالله الظنون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه طرق بابي بالليل، طرق بابي بالليل، فقلت من؟ قال فلان. قال أوجاء ملك بني غسان وملك الغساسنة، يعني جاء جيش الروم خايفين. عمر رضي الله عنه قالوا لا، وإنما حدث ما هو أعظم من ذلك. قال وما هو؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه؟ قال له طلق نساءه. كيفاش الحكاية؟ نزل عمر رضي الله عنه وكان يسكن العوالي في مكة، في المدينة بعيد عن المسجد النبوي. شو الحكاية؟ فقالوا إن رسول الله طلق نساءه صلى الله عليه وسلم. ثم تبين بعد ذلك وكان عمر يضرب رأسه ويقول ويح عمر، كيف يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة؟ ما عاش عندي نسب بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، انقطع النسب بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف. وتخلى على حفصة. شنو الحكاية؟ بنته. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم آلى نساءه شهرا. أنا أحكي لكم في الحكاية هذه علاش؟ خطر نحكيوني لما نتحدثوا على النبي صلى الله عليه وسلم، في بالنا ملك من الملائكة يعيش في كوكب آخر صلى الله عليه وسلم، إنما كان بشر وعنده نساه وعنده صغاره وهزز هم أمة صلى الله عليه وسلم بتشوفه. لذلك يقول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. آلى نساءه شهرا، ما معنى الإله؟ يعني حلف النبي عليه الصلاة والسلام قال مانيش باش نكلم حتى واحدة ومانيش باش نمشي بحذا حتى واحدة مدة شهر، خاطر كثروا عليه كثروا عليه، انساه كل واحدة تحب زيدني في النفقة زيدني في المصروف، أنا ما يساعدنيش، أنا ماذا بيا نلبس، ماذا بيا نشري، ماذا بيا نعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كثروا عليه وزادوا نساءه حلف صلى الله عليه وسلم ألا يأتي نساءه شهرا، شهر كامل. مش إيش تعملوها يا ناس؟ لأن المسألة هذه راهي فيها، المسألة هذه فيها خيط وشعرة بين اليمين والشمال، راه ها يلزمك تكون فقيه في الحكاية هذه، لأنه بعض الناس يقول أي والله أنت لعد داخل عليك وأنت كيومي، هنا هلكت مشيت خليتها لهنا. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يأتي زوجته. قرأوا سورة المجادلة، والذين يؤلون من نساء، لا هذه في الآية الأخرى، أقرأ أول المجادلة، اللي يحلف ألا يأتي زوجته يتسمى الظهار، عليه شهرين صيام متتابعين قبل أن يدخل عليه. المهم رد بالكم تعملوها. إذا نأخذ من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم الروم جايين من غادي وهو لا ينساه صلى الله عليه وسلم، وعنده صغار ويحب المصروف، ويخرج صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويعمل درس بالناس ويهزهم عليه الصلاة والسلام، يأخذهم ساعة وساعة يملئنا ويفرغنا كانوا يقولون، ويخمم على فلان ما عندوش مصروف، ويخمم على الأعراب اللي من غادي يبعث لهم صلى الله عليه وسلم في الصدقات. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكم في رسول الله أسوة حسنة. علاش احنا في قطرة ما نغرقه، في كاس ما نغرقه، ويظن الإنسان أنه ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، شنو ابتليت وما شنو الابتلاءات هذه اللي ابتلاوها الصحابة واللي ابتليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان إذا خرج في سفر أو خرج في غزوة ورى بها. إيش معناتها؟ يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم رانا ماشيين المكان الفلاني، إنما يخرج من طريق ثم يأخذهم إلى طريق آخر وفي الثنية يقول لهم، لا قالهم طورنا سنذهب إلى تبوك في غزوة تبوك، رانا ماشيين لتبوك، وهذه الغزوة حقيقة كل وقعة فيها تعجز أنك تختصرها في خطبة، كل وقعة فيها تحتاج لدرس، دروس وعظات. فبدأ الناس يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ صلى الله عليه وسلم يبعث القبائل، وخرج جيش الروم في 40,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة. أنا عدة مش تعدة قدام جيش بني الأصفر، السلاح والكثرة والأموال والطعام والفرسان، والنبي صلى الله عليه وسلم معه بضعة من الناس فقرهم أكثر من غناهم. حتى جمع في هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم 30,000. وجاء عثمان رضي الله عنه، رضي الله عن سيدنا عثمان، له قافلة كان ليبعثها للشام يمشي في تجارة. قالهم القافلة هذه هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، القافلة هذه هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش فيها؟ 200 من البعير و200 وقية فضة بأحلاسها وبما فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء 100 من الإبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان بعد اليوم. إيش باش يزور سيدنا عثمان بعد اليوم؟ جهز جيش العسرة، جيش كامل يعطيه فيه 300 من الإبل و200 وقية فضة ويزيد ما يزيد بما فيها من اللي كان باش يتاجر بيهم سيدنا عثمان، كان كريم. مرة جاءوا سيدنا عثمان رضي الله عنه قالوا له يا عثمان، والقافلة جاية من الشام تجار، قالوا تبيعها لي الوحدة ب2، الوحدة تأخذ فيها 2. قال أعطيت أكثر من ذلك، قال نعطيك قدها 3. قال أعطيت أكثر من ذلك، قالوا نعطيك قدها ب4. تجار يتاجروا. قال أعطيت أكثر من ذلك. قالوا يا عثمان والله ما سبقك إلي، ما سبقنا إليك تاجر، وما رينا حتى واحد، شكون اللي أعطاك؟ قال أعطاني ربي بكل واحدة 10، كلها لله، الواحدة 10 كلها لله. وجاء سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بكل ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر هل تركت لهم شيئا؟ قال تركت لهم الله ورسوله، خليت لهم ربي سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، خليت لهم التوكل يعني. وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 من الإبل، وجاء سعد بن عبادة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم من العشر المبشرون بالجنة، جاءوا بالأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعبد الرحمن وأبي عبيدة بالديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. احكيوا في الكلام هذا علاش؟ فلوسنا نخبيه فيها، وزكاتنا وينها للفقراء؟ وفلوسك اللي تخبي فيها وتلم فيها أين هي من الصدقة للفقراء؟ أين هي من الصدقة للفقراء؟ عنا ناس جواعة يا تونس، يا تونس راه يا بلادنا راه عنا ناس جواعة، وعنا ناس فقراء، وعنا ناس معوزين، وعنا ناس لهنا في الغرامة، وعنا ناس لهنا في الديون، محتاجين الأموال. إنما المؤمنون إخوة. نحكيه في الكلام هذا يا الواش، مش نحكيه راه على الزمن اللي مشى وقضى وولى، لا، لنربطه بواقعنا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم، هو ماشي لتبوك في 30,000 جاعوا وعطشوا حتى لين ذبحوا الإبل، مش باش ياكلوها، ليأخذوا من بطونها الماء ليشربوا، حتى وصلوا إلى الحجر ديار ثمود، فوجدوا بئرا فاستقوا منه الماء، فرحوا بالبير، بدأوا يعبيوا في الماء ويعجنوا في العجين حتى يأكلوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخذتم من الماء من البئر فأهرقوه، بزعوه، وما عجنتموه فاجعلوه علفا للدواب، وهذه ما البئر هذه ما تشربوش منها، فإن هذه الأرض فيها لعنة الله، لعنهم ربي سبحانه ديار ثمود، وما تشربوا إلا من البئر الذي شربت منه الناقة. 30,000 يشربوا من البئر، واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عطشهم، العطش وصحراء والدنيا سخانة، علاش؟ طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله ولرسوله. احنا نقول للشباب اللي تغرموا بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تغرموا بالغزوات والجهاد وهذا صنعوا منها حكاية ومشاو، نعاودوا عودا على بدأ حتى نبرئ ديننا ونبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كما تشوفوا فيه اليوم، مشاو صنعوها في شكل غزوات وفي شكل قتال وقتلوا أرواح يسألون عنها يوم القيامة، قتلوا كفار يسألون عنهم يوم القيامة، حتى الكافر لا يحل لك قتله، وهزوا فلوس متاع ناس لا يحل لهم أخذها، وعاثوا في الأرض فسادا، والله جل وعلا يقول: والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. هل أخذوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة؟ هل أخذوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع؟ هل أخذوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على أعراض الناس والخوف على أرواح الناس؟ إن لله وإنا إليه راجعون، نقول إن لله وإنا إليه راجعون. نكرر الكلام هذا علاش؟ قد يقول لي الواحد مشاه وفات الحكاية، لا، قال صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، يعني مازالوا يخرجون، مازالوا يخرجون، ومازالوا باش يخرجوا، ومازالوا باش يجيوا اللي يكفروا الناس، ومازالوا باش يجيوا اللي يقتلوا الناس، ومازالوا اللي باش يجيوا واللي يكفروا المسلم بماذا؟ بدعوى الإسلام، لأنها سنة رب العالمين في خلقه. سيدنا عثمان اللي كنا نحكيه عليه قتلوه عليه، بماذا قتلوه؟ قتلوه بآية من كتاب الله. وسيدنا علي بماذا قتلوه؟ قتلوه بآية من كتاب الله. قالوا لم تحكم كحكم عمر وأبي بكر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. فقتلوا أغلى وأثمن وأفضل رجلين عند الله في ذاك الزمان. فما أفضل من سيدنا علي في زمانه؟ ما فماش. فما أفضل من سيدنا عثمان في زمانه؟ ما فماش. قتلوهم بدعوى ماذا؟ بدعوى القرآن والسنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه الغزوة نحكي لكم عن ثلاثة من الناس: كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، ثلاثة من الصحابة ربي ذكرهم في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام وقت خرج لتبوك قال كعب بن مالك: وكان الجو قحط ويستناه في الثمار باش تطيب، الفقر نستناه في الثمار باش تطيب ونستناه في الأمور باش تنفنف، خرج بنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة. فقلت أدرك غدا، غدوة نخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي الثمار تطيب شوية، ما الشيطان شي يعمل لك يجيك زيد شوية، هات تخلط على الصلاة. مش تخلط عليها الصلاة، بإذن الله تخلط والإمام كبر، وبعد يقول لك زيد شوية تخلط مسبوق وانت ما زلت في دارك راه، وبعد شي يقول لك الشيطان، الله غالب ظهر لي فتوك، صلي في الدار. كعب بن مالك عمل له الشيطان هك، جاه قال له هتتخلط غدوة، هتتخلط غدوة، وبعد غدوة، إلى غير ذلك، حتى أيقنت أني لا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أيقنت أني ما ندركش النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل لهلال بن أمية ومرارة بن الربيع نفس الشيء، لم يلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فقعد يستنى حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل المنافقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع: يا رسول الله، شغلتنا أموالنا وأهلنا، يا نبي الله استغفر الله لنا فإن كنا في حاجة، يا نبي الله إني والله ووالله، ويعتذرون إليكم والله يعلم إنهم لكاذبون. حتى جاء كعب بن مالك جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صليت معه ثم نظرت إليه فنظر إلي وتبسم تبسم المغضب. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد. تبسم لي تبسيمة واحد متغشش. ثم جلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إني رجل أوتيت الجدل، أراني ملسن، ولو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت منها كالشعر من العجين. أنا راني إنسان ملس، نقعد مع واحد نقنعه، يا نبي الله وكان جيت عند واحد من الدنيا نقنعه ونخرج على روحي. قال: ولا إن كذبت عليك لا يوشكن الله أن يطلعك علي. نكذب عليك أرى ربي سبحانه بش يقول لك. يا نبي الله، كانت لي عدة وما كنت أغنى كهذا الزمان، الفترة هذه لا بأس علي، وعندي من الخيل خيلين ومن الراحلة راحلتين، قل له عندي كل شيء في اثنين، ولكن يا نبي الله الحكاية راه كذا وكذا وكذا وكذا. كل يوم نقول اليوم حتى أدركت أني لا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إيش عمل له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما هذا فقد صدقكم. هذايا أراه صدقكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الباقي الكل منافقين كذابين، كانوا في المنافقين في المدينة يكذبوا، أما هذا فقد صدقكم، فانظروا اتركوه حتى يقضي الله في أمره، خليوه حتى يقضي الله في أمره. واصل الحديث في الخطبة الثانية، والله جل وعلا أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول كعب بن مالك: فخرجت راجعا وكنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا يكلمنا أحد، حتى واحد ما يكلمنا. يا أبو بكر مش راك صاحبي، ما عادش تكلمني. يا عمر، يا عبد الرحمن بن عوف، يا سعد بن عبادة، حتى حد ما عاد يكلمه. قالهم النبي عليه الصلاة والسلام يكلموا حد، هو ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ما نجموش يتحملوا، فكانوا يصلون في بيوتهم. ويقول كعب بن مالك: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا جلست نظر إلي صلى الله عليه وسلم، فإذا التفت إليه بدل نظره صلى الله عليه وسلم. يخزرني النبي عليه الصلاة والسلام، كنت لفت له يدور وجهه صلى الله عليه وسلم. نقول عساه يكلمني، فماش ما يكلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عاش يكلم فيه. فقلت أسترق النظر وأصلي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرفت أكثر على الصف الأولاني. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه. قال: فمررت بابن عم لي وهو في حائطه في بستانه، نقز له من الحيط ومشاله. قال له: يا فلان سلام عليكم. خزر له ولم يرد عليه السلام. يقول: يا فلان ولد عمه، أما علمت أني من أهل الخير؟ هل أنا منافق؟ فنظر إلي وأبد بصره ولم يكلمني. قال: حتى كنت أمشي كالبعير الجرباء. شوف العقاب، الرسول عليه الصلاة والسلام راه رحيم ورحمة للعالمين، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، شي ربي يا ربي الناس. حتى جاءتني رسالة، قال جاتني جواب، جاني واحد قال لي حليتها، فإذا هي من ملك الروم يقول له: قد سمعنا أن صاحبك قد جفاك. صاحبك اللي هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جعلك الله في دار ذل ولا هوان، الحق بنا نواسك. إجا بحذانا تتشوف العز والدلال. قال: وهذا من البلاء. فعمدت إلى التنور، عندي نار تشعل رميتها، فاشتد بلاؤه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه. 40 يوم ما يكلموش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من ليلة 40 بعث إلى زوجاتنا، قال لهم: اعتزلوهم ولا تكلموهم، حتى زوجاتهم. قال: واشتد بي البلاء حتى ما عدت أطيق أصلي في المسجد، بحش النجم أصلي في المسجد، ندخل ما يكلمني حد، النبي عليه الصلاة والسلام ما يكلمنيش، أنا نتلفت له وهو يدور وجهه صلى الله عليه وسلم. فكنت أصلي في بيتي، كنت أصلي في الدار، وليت نصلي في الدار. اشتد به البلاء. علاش يا ناس نقول وراه أي بلاء مررنا به؟ أرى الدنيا باهية والدنيا حلوة خضرة كما يقول صلى الله عليه وسلم، وابتلاء يرقق بعضها بعضا ونتجاوز الابتلاءات. فيقول صلى الله عليه وسلم، عفوا كعب بن مالك: فكنت أصلي في بيتي، فجاءت امرأة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالتا: يا رسول الله، والله راهم شيوخ كبار، يا نبي الله ما فما شكون يخدمهم، إذا ما خدمناهمش ما عاد يخدمهم حد. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كعب بن مالك: أما أنا فلا أفعلها، أنا في صحة جيدة، زيد النافق لا. يزيدهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 أيام ما يكلمهمش. قالوا: انتظروا توبة من الله، انتظروا توبة من الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليلتها مع صلاة الصبح قوله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة، ثلاثة هذو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. من الذي يصف؟ الله رب العالمين، ربي سبحانه يوصف فيهم إنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وين مش تهرب من ربي؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يجري أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره، شوف الصحابة وخيام يستنوا مش ربي يتوب عليهم، مش احنا واحدة وما معاش يجي للجامعة الله لا يردوا، ما نريناه واقف مع كذا وريناه في المكان الفلاني، يا ولدي كان جاء فيه الخير راه ما بطلش صلاة، ولا كان جاء فيه الخير راه. وهذا ليس من الدين. يمشي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجري يقول يسبقنيش واحد بها، فصعد على جبل من الجبال ونادى يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك، ربي ذكرك في القرآن وقالك راني تبت عليك. فيقول كعب بن مالك فصرت أبكي فرحا وسجدت لله شكرا، واللي جاي بشر فيه قال أعطيته القميص متاعي، أعطيته لباسي وما أملك غيرها، ما عنديش حد غير. بعد مشى تسلف ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانقه ويقول له أبشر يا كعب بخير يوم ولدتك فيه أمك، أمك من اللي جابتك أحسن يوم هذا النهار هذا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يا صاحب الدين ويا صاحب الهم ويا صاحب الكرب ويا صاحب الغم ويا صاحب الابتلاءات، الله جل وعلا رحمن رحيم، وإن لله 99 رحمة، وإن الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم بالمؤمنين. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أنت تصلي، أنت إنسان تصلي وتصلي في الجامع، أي هم وأي غم وأي رزق ما زلت تخمم عليه، توكل على الله الذي يراك، توكل على الله الذي يرعاك، توكل على الله سبحانه وتعالى في أمرك كله، في ضيقك وفرجك، في عسرك ويسرك. ونسأل الله العظيم القدير أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. يا رب انظر إلى بلادنا بعين العناية، يا رب انظر إلى بلادنا بعين العناية، وارزقنا يا رب فيها شمس الهداية. اللهم يا رب بارك في صاعنا ومدنا وكيلنا ووزننا وأقواتنا وأرزاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مغموما إلا فرجت عنه يا رحمن يا رحيم، ولا غائبا عن أهله إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم صل وسلم على نبي الهدى، اللهم صل وسلم على الإمام المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.